الحمد لله. هل تريد أن تكون كأنك ترى يوم القيامة بعينيك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ. إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، ثلاث سور. إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت فلنتدبرها.